بالعرض الشامية بالعرض الشامية بالعرض الشامية بالعرض الشامية عريس الزين يا غالي عريس الزين يا غالي يا عود أخضر وميالي يا عود أخضر وميالي والبسمة منه بتحلالي والبسمة منه بتحلالي عريس الزين ما بيعو عريس الزين ما بيعو إيه لو جبلي الثمن غالي على زين على زين على زين ونور على نور على نور نور على نور على نور يا سائل عنا وما تندل يا سائل عنا ما تندل اسأل عن العريس تندل اسأل عن العريس تندل يبعت لك راشد دليله يبعت لك راشد دليله يدلك عأهل الشهامة بيدلك عأهل شهامة وعريسنا من أهل الشهامة عريسنا من أهل شهامة وأهله أهل الشهامة وأهله أهل شهامة وركبين الأصايل ركبين أصايل والأصايل عربية والأصايل عربية والأصايل عربية والأصايل عربية ويا عروس يا أصيلة يا عروس يا أصيلة ويا عروسة نيالة ويا عروسة نيالة ويا عروسة نيالة ويا عروسة نيالة بعريسك بالي العريس وجينا جبنا العريس وجينا جبنا العريس